بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والأساليب التي يستعملها لإغواء الإنسان. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول اهتمام الشيطان بكل شخص والرغبات والأماني والآمال التي يطمح إليها. وذكرنا أنه مع كل البشر يهتم بناحية مهمة أو عنوان كبير وهو السعادة. يقول السيد عبد الملك: لربما العنوان الرئيسي والأمنية الكبيرة التي يركز عليها الشيطان مع الإنسان هي السعادة، هي تلبية الرغبات والاحتياجات المادية والمعنوية، أن تحظى بالأهمية، أن تتوفر لك احتياجاتك ورغباتك ومتطلباتك في هذه الحياة بدون مشقة وبدون حدود معينة. لهذا كما ذكرنا مثلا من ناحية الأموال، كيف تربح المال من دون تعب، تمارس الربا، تمارس أي شيء من دون تعب من دون مشقة، ويصبح هذا الشخص يسخر من أولئك الذين يعملون ويجتهدون ويعرقون، وربما تجدوا فلاح أو بناء يسخر منهم، لأنه ربما هو يقول في يوم واحد يأتيني من المال ما تأتون أنتم به في سنوات وأنتم تجدون وتجتهدون، مع العلم أنه لم يبذل أي جهد وماله يأتيه لا يهتم هو. أولئك العمال البسطاء يعرقون ليحصلوا على المال الحلال، أما هو فلا يهمه مصدر ذلك المال. قد يكون ربما بعض الكتاب تجده ليكتب مقالا ضد إخوانه المؤمنين يوالي فيه الطاغوت، فيحصل على أموال كثيرة ويتصور أن ذلك المال كان بذكائه، ولا يعلم أنه اشترى جهنم بذلك المال، لأنه وقف مع الطغاة ووقف مع الظالمين وباع قلمه لهم وصار لسانا لهم. فلذلك يعني يتصورون. طبعا الشيطان اهتم بهؤلاء، كاتب، روائي، رسام، أي شيء، أي طاقة من الطاقات يستغلهم طبعا لإسناد جبهة الشيطان وحزب الشيطان. ولذلك هؤلاء يتصورون أنهم حصلوا على الأموال بإبداعه، مثل ما بعضهم يحصل على جوائز، جائزة نوبل مثلا وهو يقف ضد إخوانه المؤمنين، هم يغرونه بتلك الجوائز ليحولوه إلى صفهم، فتصور أنه حصل على المال بهذه الطريقة. يقول: لأن الإنسان رغباته تزداد ومطالبه وأماله تتزايد في هذه الحياة. طبعا هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر يحال بينهم وبين إجابة الدعاء، كما ورد في الحديث تجد الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه، يعني هذا الشخص يظهر في ظاهره أنه صالح، يعني يتضرع إلى الله: يا رب يا رب. ورسول صلى الله عليه وآله قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني حتى ورد في بعض الآثار أنه شخص حتى لو شيء بسيط، جزء بسيط من ثوبه من حرام، فطبعا هذا لن يتقبل له عمل. فلذلك يعني الاهتمام بالشيطان لا يهتم، يعني يحاول أن يدخل في الإنسان ولو فيروس أو شيء بسيط من الحرام حتى يؤثر فيه جميعا. يقول: لأن الإنسان رغباته تزداد ومطالبه وأماله تتزايد في هذه الحياة. وطبعا يتفاوت هذا من شخص إلى آخر، البعض أمالهم وطلباتهم ورغباتهم كبيرة في هذه الحياة، البعض متوسطة، البعض في الحد الأدنى، لكن الشيطان يلعب لعبته مع الجميع، فيمني الجميع بأنه من خلال هذه الطريقة، من خلال هذا الموقف تصل إلى رغبتك، تتحقق لك أمالك. وأحيانا تعرض أمال تفصيلية، مثلا البعض قد يكون لديه أمال انتقامية، يريد أن ينتقم من هذا الشخص أو ينتقم من هذا الطرف أو تلك الجهة المعينة، فيرى في موقف معين هو موقف باطل بلا شك أنه يلبي له هذه الرغبة، فقد ينضم إلى ذلك الموقف الباطل. بالتالي الشيطان ينظر إلى كل الأمان، حتى الحسد، الحقد الموجود عند الناس يستثمره الشيطان ليستغل هذا الإنسان ويوجه هذا الإنسان. تجد شخص مثل المشركين، يعني كانوا يحقدون يحسدون رسول الله صلى الله عليه وآله، كان هناك مثلا بين تنافس بين بني هاشم وبني أمية، فعندما الأمويون أبو سفيان مثلا رأوا أن أبو سفيان وغيره طبعا رأوا أن رسول الله أو النبوة ظهرت في بني هاشم نقموا على ذلك وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك عندما ادعوا الإسلام راحوا أيضا يحاربون إمام علي لكونه أيضا من بني هاشم. وبالتالي ينظر إلى هذا الأمر، لأحيان تجد ناس مثلا ينظر إلى المسألة من زوايا معينة، أن ذلك الحق ظهر ولكن لأنه ظهر على فم ذلك الشخص فهو يرفض الحق، لا لكونه حقا وإنما لكونه ظهر على ذلك الشخص. فالشيطان يستغل كل هذه المعاني الموجودة في البشر. ثم ذكر كثرة المنخدعين بالوعود الشيطانية، فقال فالأماني والوعود الوهمية والمخادعة يعتمد عليها الشيطان في لعبته مع الإنسان، وما أكثر الذين ينجرون، يعني الذين ينخدعون على مستوى الأمال السياسية والرغبات السياسية، على مستوى الأمال المادية البحتة السياسية لأهميتها. طبعا أمريكا تستثمر هذا الأمر، تنظر إلى الأحزاب، تنظر إلى التوجهات التي لديها ميول لأمريكا فتستثمرها ثم توصلها بعد ذلك للسلطة ثم تتلاعب بها كما تشاء. هكذا مستوى الأمال المادية البحتة، الأطماع المادية البحتة إلى آخره. مثل ما ذكرنا عن أمريكا، يعني حتى أصبحت السفارات الأمريكية هي ملجأ أو وكر لكل العملاء الذين تشكلهم طبعا بعد ذلك لأداء أدوارهم. هكذا الأمال المادية والأطماع المادية البحتة، ما أكثر الذين ينجرون وراء الوعد الشيطاني والوهم الشيطاني والمخادعة الشيطانية على مستوى اعتبارات معنوية، سواء من خلال الموقع الديني أو الموقع السياسي أو الموقع الاجتماعي أو الموقع العسكري. طبعا حتى الديني كما ذكرنا سابقا، شخص يطمح إلى أن يكون رئيس مثلا لهيئة كبار العلماء، رئيس لمجلس إسلامي معين، رئيس لجمعية مثلا دينية، فيستثمره، يحاول أن يوصله إلى ذلك عبر صراعات إلى أن يصل إلى ذلك المنصب. موقع اجتماعي كذلك، وهكذا حتى موقع عسكري، شخص يريد أن يرقى من غير أن يؤدي أي عمل، فأيضا يطالبه بأن يعمل أشياء إلى أن يصل إلى ذلك الموقع. وبالتالي يعامل كل شخص بحسب ما اشتهيه، ولكن من خلال النتيجة التي يريدها الشيطان. قال هي في النهاية تتفاوت التوجهات بحسب الطبائع والرغبات، أما نهاية المسألة فهي واحدة. ثم استدل بقوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، على النهاية التي تؤول إليها كل وعود الشيطان. قال نهاية الوعد الشيطاني غرور، لا تصل إلى سعادة، لا تصل إلى راحة حقيقية، بل تصل في نهاية المطاف إلى شقاء، إلى تبعات كبيرة، إلى أعباء كبيرة. والشيطان طبعا لا يرضى بذلك الشقاء المحدود المرتبط بالشخص، بل يحاول أن يجعله وسيلة لجلب الشقاء للآخرين، إلى الذنوب المتعدية الخطيرة التي حتى لو تاب الشخص منها يصعب عليه بعد ذلك قلع آثارها التي تركها، وبالتالي تصبح حتى التوبة نفسها صعبة جدا، والخصوم له عند الله تعالى كثيرون جدا، لأنه خاصة في الأمور السياسية أو الأمور المادية، بحيث هذا الشخص الذي تولى مثلا سلطة أو تولى إدارة وجلب الشقاء لكثير من الناس، يعني كيف يتوب هذا الشخص؟ حتى لو قال ندمت وتبت، الكثير من الذين يخاصمونه لما جر إليه من شقاء. ثم ضرب مثالا على ذلك بأصحاب الأمان السياسية وما تجرهم إليه أمانهم، فقال مثلا البعض قد يكدح، يسعى، يعمل المستحيل من أجل أن يصل إلى موقع سياسي معين، إلى السلطة مثلا، سلطة في أي مستوى من مستويات السلطة، رئيسا، وزيرا، محافظا، مديرا، شرطيا إلى آخره. تتفاوت الطموحات والرغبات، ويتفاوت الواقع الفعلي الذي يصل إليه الإنسان والذي يمكن للإنسان أن يصل إليه. فهنا ماذا يفعل؟ قد يظلم، قد يرتشي، قد يقتل، قد يكسب المال الحرام، قد يفعل الأشياء الكثيرة، لأنه يرى في أنه لو وصل إلى هذا المستوى، إلى هذا المنصب، إلى هذه السلطة، لو وصل إلى ذلك سيرتاح، تصور أنه بعد ذلك سيرتاح، ولكن سيرى نفسه في واقع أصبح فيه ذا شأن، ذا أمر، ذا سلطة، ذا أهمية، تتوفر له المتطلبات المادية، وفي الوقت نفسه مع الاعتبار المعنوي يصبح له أمر. طبعا هنا الشيطان ينظر إلى الأمرين، الاعتبارات المادية، وتتاح ذلك الشخص عندما يصل إلى السلطة الكثير من الفرص المادية، استثمارات، عقارات، أموال، بالإضافة إلى الأمر المعنوي، الإنسان يحب التسلط، فيصبح له أمر، يصبح له سلطة، يصبح له شأن، يصبح له قرار. مثلا يقول أصبح رئيسا، أصبح ملكا، أصبح أميرا، وبالتالي كل هذه الأمور توصله، هو يتوهم أنه يصل إلى الراحة، لكنه قال لم يشعر، عندما يصل يشعر أنه لم يجد الراحة، بقي دائما يعاني من مشاكل كثيرة، غارقا في هموم كثيرة، بل تضاعفت همومه في الحياة، أن يجد نفسه همومه تضاعفت، أن كان إنسان عادي، ولكن بعد أن وصل، بعد كل تلك الجهود، بعد كل تلك المعاصي، تتضاعف همومه وتضاعف إحساسه بالخطر. كان آمنا، ولكن لكثرة أعدائه أصبح يحس بالخطر، أصبح يحس بخطورة كبيرة، أصبح متضايقا في أكثر أوقاته، مهموما في أكثر أوقاته، يعيش تبعات أعماله، وهكذا. طبعا هذا مثال على هذا يعني النموذج الذي كان يبحث على السعادة، ولكن لم يجدها، لأن الشيطان يعني فقط يكذب على البشر ومن دون أن يعطيهم أي شيء، يعني مثل ما تكذب كما قلنا أمريكا اللي هي رمز للشيطان على الذين تستثمرهم ثم تتركهم، وتتركهم لما فعلوا، لما تتركهم فريسة لما فعلوه من أجلها. وهكذا ضرب سيد عبد الملك مثال آخر على أصحاب الأماني المرتبطة بالثروة والغنى وما تجره إليه أماني. طبعا هؤلاء أيضا يعني نفس الذي وقع فيه من قبلهم، يعني يقع فيه مثل ما وقع للسياسيين. يقول مثلا البعض قد يطمع إلى أن يحصل على الثروة المادية، أن يصبح تاجرا كبيرا ذا ثروة هائلة جدا، لأنه يرى أن هذا سيحقق له الرغبة النفسية، اطمئنان، يتصور أن اطمئنته بأن يصبح تاجرا كبيرا، السعادة النفسية، فيكدح لجمع المال من حلال وحرام. وهنا المشكلة، لا حرج في الشخص أن يكون تاجرا ولا أن يكون غنيا، ولكن الحرج في أن يستسلم للوسائل المحرمة، يعني هنا الإشكال. يعني فرق بين شخص مثلا يقول أعمل وأتاجر حتى أوفر الرزق للناس والقوت للناس، أو أقوم باستثمارات فلاحية أو زراعية أو صناعية لخدمة الأمة، ولا بأس أن يصبح غنيا، الغنى ليس مقصودا له، المقصود هو أن يوفر ذلك تلك الخدمات، فهذا طبعا هذا يؤجر على ذلك، وهذا كالمجاهد في سبيل الله، الجهاد الاقتصادي، يقول أقدم اكتفاء ذاتي للأمة، لكن ذلك الذي يكون هدفه المال. وبالتالي هنا مثل ما هو في النظام الليبرالي، يستعمل كل الوسائل، يستثمر في الأمور التي قد تضر أمته، قد تضر بلده، من أجل أن يحقق تلك السعادة الوهمية. ربما يسرق، ربما ينهب، إن البعض نعم ربما لا يسرق ولا ينهب، ولكن يقوم باستثمارات، يسترد مواد مثلا لا حاجة لها، مواد ربما مضرة ويستوردها لأنه يرى فيها الربح السريع. طبعا هذا أيضا يمارس دوره الشيطاني، ولن يصل إلى السعادة. السعادة عندما الشخص يقدم خدمات للآخرين، يعين الآخرين، أولئك الآخرون ربما يدعون له إلى آخره، فيحصل له راحة وسعادة، بخلاف ذلك الذي أراد أن ينال سعادته على حساب آلام الآخرين وشقاء الآخرين، فهذا طبعا لن يعيش السعادة. يعني الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، الظالم سينال جزاءه في كل محل وكل حين، ولذلك الذي يتبع الشيطان لن ينال سوى السراب. يقول سيد عبد الملك: الوعد الشيطاني هو غرور، هو وهم يجعلك دائما تلهث وراء ما تريده، وراء هذه السعادة، وراء هذه الرغبة، وراء هذه الأمنية، تلهث وتكدح بشكل مستمر. اليوم الكثير مثلا من ملوك هذه الدنيا، من السلاطين، من الزعماء، من القادة، لم يصل بعد إلى ما أمل، ولا يزال يسعى، يعني هو يصل ويتعب ويبذل جهدا كبيرا إلى أن يصل، ثم لا يصل إلى ذلك، وبالتالي نتيجة بعده عن هذا الأمر. ثم ختم بذكر كون أساليب الشيطان تتلخص في التضليل والتزيين. طبعا هذه كلها نماذج عن الأساليب التي يستعملها الشيطان. قال: فإذن الشيطان أسلوبه التضليل، يعتمد على التضليل، وهو في الفكرة، في التصور، في القناعة التي ستتجه عمليا بناء عليها، ويتجه كذلك إلى التزيين. تزيين أسلوب، تزيين طبعا أسلوب أساسي يستعمله الشيطان للوسوسة وللتضليل والأمان وغيره. طبعا هذه كلها وسائل وأساليب يستعملها الشيطان لإغواء البشر بناء على معرفته الدقيقة بهم من خلال خبرته الواسعة، من خلال الدراسات الكثيرة التي مارسها شياطين الإنس أو شياطين الجن. والحمد لله رب العالمين.